اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سرانا نان النلمون زل العانى وفلهانا والدهر أنجس وعده والبشر أدهى مولانا بشرى لنا النلمون زل العانى وفلهانا والدهر أنجس وعده والبشر أدهى مولانا والدهر أنجس وعده والبشر أدهى مولانا بشرى لنا للمنى أهل العادة وفلانا والدهر أنجس وعده والبشر أدهى مولانا بشرى لنا وفلهنا والدار أنجز وعده والبشر أدهى مولانا والدار أنجز وعده والبشر أدهى مولانا يا طيبة مدانا كل وفيك قد هل الرسول يا طيبة مدانا كل وفيك قد هل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا نرجو الوصول محمد نبينا بشرى لنا نجلنا المهدى أزل الأدى وفلانا والدار أنجز وعده والبشر أبقى مولانا بشرى لنا إلا المهدى أزل الأدى وفلانا والدار أجل وعده والبشر أذهب ولنا والدار أجل وعده والبشر أذهب ولنا ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا ذلك البدر من الله يا سلموا يسوى لنا يوم الزهام، صلوا عليه وسلموا يسوى لنا يوم الزهام. يا هدانا يا هدانا يا هدانا يا هدانا يا هدانا يا هدانا يا هدانا ظهر الدين المؤيد بنور النبي أحمد. يا هدانا نبي محمد ذلك الفضل من الله. يا هدانا يا هدانا